بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الإسراء مكية. من مقاصد السورة تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده بالآيات البينات وبشارته بالنصر والثبات. التفسير: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام، ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل، وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان، فتذكروا هذه النعمة واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح فإنه كان كثير الشكر لله تعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لابد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا يستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعل المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم، وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم، وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولا على العجلة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم، وجعلنا النهار مضيئا لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله، ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيناه تبيينا لتمييز الأشياء، ويتضح المحق من المبطل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مبسوطا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك، وتولى حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له، ومن ضل فعقاب ضلاله عليه. ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استئصال. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود، وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا، عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به، ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا من رحمة الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالية من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع، وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا، فليحرص المؤمن عليها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك مخذولا منه لا ناصر لك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأمر ربك أيها العبد وأوجب ألا يعبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر، فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما، وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وأعطي أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه، وأعطي الفقير المحتاج، وأعطي المنقطع في سفره، ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا، فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق فقل لهم قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تمسك يدك عن الإنفاق ولا تسرف في الإنفاق فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفقه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء فيصرف أمره فيهم بما يشاء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل بردة أو بزنا بعد إحصان أو بقصاص، ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل، إنه كان مؤيدا معانا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده، وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يفي به فيعاقبه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه، ذلك الإفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتبع الظنون والحدس، إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا، إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فعلام التكبر إذن. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا، لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك، ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا عن كل خير. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بناتا؟ تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لمن تاب إليه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن، عقابا لهم على إعراضهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه، حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال المشركون إنكارا للبعث، أئذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا؟ إن هذا لمستحيل. قل كونوا حجارة أو حديدا. قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها أو كونوا حديدا في قوته، ولن تستطيعوا ذلك. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا، قل عسى أن يكون قريبا. أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة، فسيقول هؤلاء المعاندون من يعيدنا أحياء بعد موتنا، قل لهم يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق، فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين متى هذه الإعادة، قل لهم لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه، وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل أيها الرسول لعباد المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أيها الناس أعلم بكم، فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشأ يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن يشأ يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض، وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابا هو الزبور. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر، فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم، ومن كان عاجزا لا يكون إلها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، ويرجون أن يرحمهم، ويخافون أن يعذبهم. إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب. وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته والله مانعك منهم، فبلغ ما أمرت بتبليغه، وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس هل يصدقون به أو يكذبون به، وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم، فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما، ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، فامتثلوا وسجدوا كلهم له، لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا أسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال إبليس لربه أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له، لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال له ربه اذهب أنت ومن أطاعك منهم فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية، وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها، إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك، أغاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به، فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم، وكان الإنسان جحودا لنعم الله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم، أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا، ثم لا تجد لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما، فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا، وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة، وأضل طريقا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا سنة الله المطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا بل ستجدها ثابتة مطردة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فقم أيها الرسول وصل بعضا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به، ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا، إن فضل ربك كان عليك عظيما، حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله بالإتيان بمثله فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن، ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بستان من نخيل وعنب فتجري فيه الأنهار بغزارة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب، أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعيه، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره أو تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله، قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارا أبعث الله إلينا رسولا من البشر، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل أيها الرسول ردا عليهم لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، قل أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء، بصيرا بكل خفايا نفوسهم، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع، ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث، فإذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا؟ ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء، ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه فقال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فاسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال موسى ردا عليه: لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض، أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله، ولكنك جحدت، وإني لأعلم أنك يا فرعون هالك خاسر. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقا وسطا بين الأمرين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك فلا شريك له في ملكه، ولا يصيبه ذل ولا هوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه، وعظمه تعظيما كثيرا، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا.